يقول الأخ السائل إنه ابتلي بجسم له قابلية كبيرة في الزيادة في الوزن بصورة سريعة، مع العلم أنني حاولت مرارا وتكرارا أن أعمل رجيم وأعمل تمرينات وجري، لكن كل هذا لا يجدي، وعندما أعمل رجيم يحصل لي هبوط ودوخة. هذا من البلاء، أصبر وأحتسب أم ماذا أصنع؟ اصبر واحتسب، ولا مانع من أن تسأل أهل الذكر أيضا من الأطباء عن مثل ذلك مع الدعاء المتواصل، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.